الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: قال: وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعة المقامات، فالمقام ما كان راسخا فيه والحال ما كان عارضا لا يدوم، ومطالعات المقامات وتشرفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به، مثل أن يقال: زاهد، صابر، خائف، راج، محب، راض، وكونه يرى نفسه مستحقا بأن تضاف المقامات إليه وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها، خروج عن الفقر إلى الغنى، لأن الفقير الحقيقي هو الذي يحسن ولا يزال يرى نفسه مقصرا لعلمه علم اليقين أنه فقير، وأنه كذلك ناقص، فهو لا يزال ولم يزل يفتقر إلى خالقه ومولاه، ولا يتحقق ذلك إلا كما تقدم إذا تحققت المعرفة الصحيحة الكاملة لعظمة الرب سبحانه وتعالى وغناه، فمتى ما تحقق ذلك فهو لا يزال ولم يزل يرى نفسه فقيرا ناقصا مقصرا، حتى ولو أحسن فيرى الإحسان إنما هو بمحض فضل من الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهذا هو العبد الحقيقي، لا يرى نفسه أبدا أنه الصابر الخائف الراجي المحب الراضي، بل يرى نفسه دائما المقصر في صبره، المقصر في خوفه، المقصر في رجائه، المقصر في حبه ورضاه وعبوديته لربه ومولاه. فهذه منزلة العبد، الفقر الدائم مع طلب العبودية، وكذلك رؤية التقصير لذلك الأمرين العظيمين، الدائم أن يرى عظمة الرب وكماله لا يفارقه لحظة ويرى غنى الرب جل وعلا وافتقار نفسه إليه. قال رحمه الله: قال: وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها، خروج عن الفقر إلى الغنى، وتعد لطور العبودية، وجهل بحق الربوبية. فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس، فيصير مصفا بنور الله عن رذائل هذه الأرجاس. ولذلك الذي لا يكمل فقره لربه سبحانه وتعالى ويغتر بنفسه يدنس نفسه حقيقة بالعجب والغرور والرياء، ثم يستدرجه الشيطان حتى يرى أن ما عنده من فضل يمحو ما عنده من تقصير، فعند ذلك يلوث نفسه بالأدناس بإحسانه بنفسه، فلا يزال يرى لنفسه فضلا مع وجود تلك المعاصي والأدناس. وهو هذا الذي جاء عن مسعود وغيره، أن الذنوب عند المنافق والفاجر كأنها ماذا؟ بعوضة أو ذبابة، قال بها هكذا. وأما هي بالنسبة للمؤمن الصغير منها كأنها جبل على ظهره تثقله وتهمه، وهذا هو معنى من معاني تحقق الافتقار والعبودية للعبد ونقص هذا الافتقار أو ذهابه وذهاب ونقص تلك العبودية. قال رحمه الله تعالى: تفسير الدرجة الثالثة من الفقر. قال: قوله والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في يد التجريد، وهذا فقر الصوفية. هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود. فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه، ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطرة والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيوميته من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سواه. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح له منه بارق. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، وهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه، من جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحل القوم، بل هو قطب تلك الرحال. وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة الربوبية والإلهية، ومعرفة حقيقة النفس والعبودية. فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد. قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين، واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرط الجبر ودمه، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني، وأنشد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعله كله طاعات. قال: وإذا قيل له اتق الله ولا تعصه يقول: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته. فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس. هذه المرتبة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فأهل هذا المقام المزعوم هم من يزعمون أنهم يرتقون إلى أعلى درجات الفقر والمشاهدة بالحقيقة، حتى زعموا أنهم يصلون إلى هذا الوصف الذي ذكره رحمه الله، بأنهم وصلوا إلى أعلى المقامات وكذلك قطب الرحى التي لا يوصل إليها إلا بهذا الحضور والوصول إلى تلك الحقيقة. وزعموا أن ذلك بأن تصل معرفة العبد أنه كالكرة الملقاة، أي خرجوا من معنى تحقيق الافتقار والشهادة بكمال الربوبية والإلهية إلى القول بالجبر، فالعبد ليس له أي اختيار، فلذلك إن عصوا كما زعموا فإنما هم فعلوا ذلك بقدر الله ومجبورون على ذلك، وأن هذا مما يحبه الله ويرضاه، ولا شك أن هذا هو عين الضلال، ولذلك خلط هؤلاء المتصوفة بين تحقيق معنى الافتقار والغنى بالله عز وجل وتحقيق معنى المعرفة لله عز وجل وحاجة العبد للعبودية بفرض معنى الجبر في هذه الحقيقة. ولذلك كما ذكر رحمه الله أن هؤلاء خلعوا ربقة الإسلام ووقعوا في الكفر والإلحاد، وسيأتي كذلك كيف أن الشيطان أدخل هذه الشبه على هؤلاء فصاروا عبدة الشيطان من حيث لا يشعرون. قال رحمه الله: وإذا قيل له اتق الله ولا تعصه يقول: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته، فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس. بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا، وتعلق الأمر والنهي بها طلبا وتركا، ترتب الذم والمدح عليها شرعا وعقلا، وتعلق الثواب والعقاب بها آجلا وعاجلا. فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح إلى شهود الاضطرار في حركاته وسكناته والفاقة التامة إلى مقلب القلوب ومن بيده أزمة الاختيار، ومن إذا شاء وجب وجوده وإذا لم يشاء امتنع وجوده، وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه، وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال، وأنها مدبرة تحت تسخيره مذللة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئته، وأن مشيئته نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار، وأنه حرك كلا منها بسبب اقتضى تحريكه، وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق للمسبب، فخالق الإرادة الحادثة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما، وحدوث الإرادة بلا خالق محدث محال، وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محال، وإن كان بإرادة فإرادته للإرادة كذلك. ويستحيل هنا التسلسل، فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل، وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء، فما شاء أن يزيغه منها أزاغه، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وجه الضلال كما بين رحمه الله هنا أن هؤلاء نظروا إلى معنى كمال الرب سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته، ومن ذلك قهره وكذلك إرادته ومشيئته، فظنوا ضلالا وظلما وخطأ أن هذا يقتضي الجبر، بينما هذا لا يقتضي الجبر. افتقار العبد لربه واعترافه بكماله سبحانه وتعالى لا يقتضي الجبر، بل كما أشار رحمه الله كماله في مشيئته وقدره وتدبيره لخلقه لا يقتضي هذا المعنى، وإنما متى ما اعترف العبد بحقيقة إرادته ومشيئته النافذة التي لا تنافي ما أراده الله عز وجل من العبد من تحقيق عبوديته. إذ العبودية إذا لم تكن باختيار لم تصر عبودية، وإنما العبودية بالامتحان والابتلاء. ولهذا صار الناس يجازون بالإحسان على تحقيق هذه العبودية، وبعدله سبحانه وتعالى إحسانه بفضله وعقوبته جل وعلا بعدله. ولن تكون ذلك من الحكم العدل إن كان ذلك بغير اختيار من العبد، فلذلك العبد مبتلى بتحقيق الافتقار والعبودية لله سبحانه وتعالى وطلب الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى بالتدرج في سلم هذه العبودية درجة درجة، يرتقي بها بماذا؟ بفعله وإرادته التي لا تنافي فعل الله سبحانه وتعالى وإرادته، مع أنها لكمال الرب وعظيم كذلك قدرته لا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فلا منافاة بين إرادة العبد وبين إرادة الرب جل وعلا. ومن لم يفهم سر الله عز وجل في القدر ضل بين الجبر ونفي القدر، ضل بين الجبر ونفي القدر، وهذا هو الذي أوقع هؤلاء المتصوفة في هذا الضلال، فظنوا أن هذه المعرفة التي تقتضي غاية افتقار العبد تعني نزع الإرادة من العبد، وأن تلك المعرفة التي تقتضي غنى الرب جل وعلا وكماله تقتضي جبر الرب لعباده ونفوذ مشيئته وإرادته من دون مشيئة وإرادة للعبد، وهذا خطأ وهو عين الضلال. قال رحمه الله: فهذا هو الفقير الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك ملك الحق وانفراد بتصرفه والربوبية عن أوامره وشرعه وتوابع عقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه بكل طرفة عين وكل نفس وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد، وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذه هي الحقيقة، العبد الحقيقي الذي يفتقر إلى الله ويرى أن ما وصل إليه من فضل فهو من الله وبفضل الله ومنته وجوده، وما وصل إليه من تقصير ومعصية فهو ماذا؟ من نفسه وتقصيره، فلذلك يستغيث بالله من نفسه ليعيده سبحانه وتعالى ويعيده، يعيده من شر نفسه ويرده إلى فضل ربه. فالله عز وجل هو العوذ وهو اللوذ، والله جل وعلا هو الذي يقلب القلوب ويثبتها. فيسأل الله عز وجل مقلب القلوب تثبيت قلبه على دينه وأن يصرف قلبه كذلك إلى طاعته. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما لا يخفى علينا. قال فإن تم تحريفه بالمعصية التجأ فيه ويعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن افتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه المعرفة بأنه مفتقر إلى الله في الخلوص من تقصير نفسه لا يعني أنه لا يملك إرادة، بل هو يلتجئ إلى الله مع بذل الأسباب في الخلوص من الخروج من هذا الأسر. مثل الأسر الحقيقي الذي أسر بذنوبه ومعاصيه هو مأسور عند عدو، فلذلك ليس من الصواب أن تستسلم لهذا العدو، بل الصواب أن تتربص الفرصة والحين للخروج والفكاك من هذا العدو، فأنت تعين سيدك أن يخلصك من هذا العدو بأن تجد الفرصة في الخروج متى ما فتح لك الباب للخروج. أما إذا فتح لك الباب للخروج وصرت في السجن مستقرا راضيا قانعا كيف تخرج؟ حتى ولو فتح لك الباب فإنك ماذا؟ لن تخرج. لكن إذا أخذت بالأسباب وبحثت عن المخرج والتجأت إلى من سيعينك في الخروج فإنك متى ما وجدت الفرصة وفتح لك باب الخروج فإنك ماذا؟ ستخرج، وستخرج وتنجو من هذا الأسر. وهكذا من أسر بذنوبه ومعاصيه فهو يرى أن هذه الذنوب والمعاصي أسر وسجن، فمن لم يرى الذنوب والمعاصي أصلا أسر وسجن كيف سيفكر أصلا بالخروج؟ وهذا هو الفرق. فهؤلاء الذين ضلوا في باب القدر وقعوا في الجبر هم لم يروا أصلا أنهم وقعوا في أسر، بل هم يرون أنهم ماذا؟ مجبورون على ذلك غير ملومين على فعلهم، وهذا عين الضلال. طيب إلى هنا إن شاء الله.